بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقراء قوله وله من العمر 63 سنة، أي عاش في الدنيا 63 سنة، وحقيقة يعني توفي في سن صغير. يعني كم من الناس الآن فوق هذا العمر ولا زال أقوياء، عندهم مزارع وتجارات وزراعات. فنبينا عليه الصلاة والسلام مات لم يكن يعني كهلا كبير سن. خاص على وقتهم يا شيخ. ها؟ خاص على وقتهم. أي نعم. نعم. منها 40 قبل النبوة، فكان قبلها ليس نبيا ولا رسولا، ولكن كان في غاية الحسن من الأخلاق والكرم والجود. حتى إن خديجة رضي الله عنها لما أتاه الوحي في غار حراء وضمه ثلاثا وخاف خوفا عظيما، نزل على خديجة فقال: دثروني، أو قال زملوني، فدثرت وزملته حتى ذهب عنه روعه. فأخبرها الخبر، قال: لقد خشيت على نفسي. ماذا قالت؟ قد كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكن وتكسل المعدوم وتقري الضيف وتعين على نائب الحق. أبدا مثلك ما يصير لهذا. فهو عليه الصلاة والسلام قد عرف بحسن بمكارم الأخلاق قبل النبوة، ولم يسجد لصنم، ولم يجلس مسجد مجلس خنا، ولم يشرب خمرا، ولم يكذب، ولم يفعل أي شيء من ما يعاب على الإنسان أبدا. الله عز وجل حفظه وحماه. ثم نبئ بإقرأ، أي صار النبي بإقرأ حينما نزلت عليه هذه الآيات في غار حراء. وبعد 6 أشهر صار رسولا، بأن نزلت عليه سورة المدثر: يا المدثر قم فأنذر. نعم. وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. هكذا عندك النسخة اللي هاجر المدينة؟ نعم. هذه النسخة الأولى الظاهر. نسخة قديمة. إيه، أنا ذاشرت لها قبل أن تحضر، قلت فيه نسخة هاجر المدينة وجيدة هذه، لو تضاف نسخة حطوا نسخة على الحاشية، قل نسخة هاجر المدينة. وهذا من سيرته عليه الصلاة والسلام. نعم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم، لقول الله تعالى: يقوم فأنذر، أنذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها تقرب هذا عندك شيخ عبد الله تقرب. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر واقع أن الذي نزل عليه 5 آيات: يا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، 6. وهل نزلت إيش بعدها؟ ولربك فاصبر. ولربك فاصبر تحتاج مراجعة. والذي في مسلم 5. نعم. في البخاري أيضا. وهل هي في يعني في مصادر أخرى الشيخ أخذ منها؟ الله أعلم. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا أعظم ما ينذر عنه، أعظم ما يأمر به التوحيد، وأعظم ما ينهى عن الشرك. وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام دعا إلى الصلاة والصلة والآفاف والصدق ونهى عن ضدها. نعم. وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. نعم، أعظم تعظيم لله وتمجيده هو التوحيد، بأن يعتقد في الاعتقاد الصحيح أنه الخالق الرازق المدبر المعطي المانع الرب، وأنه الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتصرف العباد. هذا أعظم يعني أعظم تكبير لله. نعم. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. نعم، هذا معنى المعاني، لأن لباس التقوى ذلك خير، فهو لباس، ولكن أيضا تشمل لباس الحسي فيطهر من النجاسات والقذارات. نعم. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. ترك الأصنام بعد عنها، والبعد عن أهلها، بعد عنها في العبادة هذا شرك أكبر، وكذلك البعد عنها في أماكنها. لكن لو اضطر الإنسان مضطرا فيعني يظهر يعني يري الله كراهتها من قلبه كما لو كان في مكان ما يقدر يروح منه. يعني خاصة من الآن أنظمة الحديثة والدول ولابد فيزة ولابد من يعني إجراءات نظامية تصب على الإنسان فيبقى في مكان فيه عبادة لغير الله، فهنا يري الله عز وجل من قلبه الكراهة لها والبغض لها. نعم. ثم متى يعني وجد فرصة في التحول من هذا المكان فعل. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. فلم يأمر بالعبادات الظاهرة إلا بعد 10 سنين، فكان يقرر التوحيد. لكن مع هذا فكان يأمر أيضا بالصلة والعفاف. نعم. حيث أبي سفيان في البخاري حينما سأل هرقل بماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله واتركوا ما عبد آباؤكم، يأمرنا بالصلة والعفاف. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وكان الصحابة قد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وقد هاجر ما بين 70 إلى 80 رجل وامرأة، وبقي عند النجاشي مدة طويلة سنين، وأكرمهم وأسلم رضي الله عنه أصحمه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولكنهم هذه الهجرة ليست عامة، إنما مجموعة والفئة. ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الناس التوحيد وإلى عبادة الله، وأسلم أسلم حتى اشتد أذى المشركين عليهم، فأذن له بالهجرة إلى المدينة فهاجر. بعد أن يعني لاقى جمع من الأنصار من أوس والخزرج في الحج وكلمهم في نصرته فناصروه، وقد غنموا ذلك، وكان بعضهم قد قال لبعض إنكم إن اليهود تتوعدكم، يهود المدينة حين إذا حصل بينهم خصومة قالوا سوف يخرج منا نبي ونقاتلكم معه، هم يظنون أن لم يخرج منهم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب قالت الأوس والخزرج لبعضها لا يسبقكم عليه اليهود، فأسلموا وناصروه عليه الصلاة والسلام وبايعوا البيعة الأولى العقبة ثم البيعة الثانية. ثم بعد ذلك أمر أصحاب الهجرة المدينة ولم يؤذن له بالهجرة حتى أتى الوقت الذي الله عز وجل أذن له فأذن له فهاجر، وكان معه بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. والهجرة فريضة الله على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. كذا عندك؟ شو عندك من تو؟ لفظ الجلالة، ما في لفظ الجلالة، ما يستقيم الكلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، ولكنها مقيدة بالقدرة. فالآن كثير من الناس في بلاد الغرب يعني يريد أن يهجر بلاد المسلمين ما يقدر، وش جايين بك؟ لابد فيزا، لابد بكفيل، ولابد يعني. ولكن مع هذا في بعض بلاد الغرب يستطيع الإنسان إظهار دينه أكثر من بعض بلاد المسلمين. الله المستعان. أي يعني إلى مكة، إلى مكة. والدليل قوله تعالى إن الذين. لكن مع هذا فلا شك أن العيش في بلاد المسلمين آمن، ما محصم الإذاء، لأن المجتمع مسلم. يعني وإن تولى بعض يعني في بعض الأقطار أناس ظلمه وفسقه ربما كفره، لكن يبقى المجتمع أفضل من بلاد الغرب، لأن بلاد الغرب يخالطون الأولاد، يخالطون الكفار، يدرسون مدارسهم، يتربون بتربيتهم، يفرضون عليهم قوانينهم. إيش؟ نعم نعم. الله المستعان. لكن كثير من الناس يذهب لطلب الرزق، طلب الرزق ثم يطلب الدنيا ويروح الدين. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بترك الهجرة، هذا يدل على ترك الهجرة مع القدرة من كبائر الذنوب، ترك الهجرة إلى بلاد المسلمين مع القدرة من كبائر الذنوب، لأنها يعني جاء فيها وعيد خاص. نعم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يعني من ترك الهجرة للعذر فليس عليه شيء، لعموم القول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، يعني أن ترك الهجرة مع القدرة مع ما في من الوعيد إلا أن لا يخرج عن الإسلام، فناداهم باسم الإيمان يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والدليل على الهجرة بس أحسنت